اتكلمنا عن التصوف ومعناه وتعاريفه والصوفي والمتشبه والمتصوف، اتكلمنا عن الاخلاقيات واتكلمنا عن الاداب واقسامها، الاداب العامة والاداب الخاصة، اتكلمنا عن علومهم، علوم الدراسة وعلوم الوراثة، اتكلمنا عن طريقهم وسلوكهم، اتكلمنا عن ذكرهم وكيفيته، اتكلمنا عن ادب المريد مع الشيخ وادب الشيخ مع المريد وادب المريد مع عقوف الله. هنبتدي النهارده بقى نتكلم ان شاء الله عن احوالهم بقى ومقاماتهم وافكارهم وفلسفتهم، واهم حاجه هم بيقولوها اللي احنا تحت العنوانها هنتكلم. العنوان: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه، ده العنوان اللي هنبتدي بيه الكلام من هنا لحد العيد ان شاء الله. من عرف نفسه عرف ربه. هم بقى هيحكوا احنا بنتكلم بقى من وجهه ايه؟ نظرهم هم. هو من عرف نفسه عرف ربه، بس اول حاجه بيقولوها لنا بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يرسل الله له ملكا فيكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. وإن أحدكم ليعمل لعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل في النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. خلاص، دي البداية. يبقى إذن الإنسان زي ما قالوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أنا تشهد يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما عشان تكملوها طلعوها نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح وينزل إليه الملك ب4 كلمات فيكتبها: الرزق، الأجل، الأثر، شقي أم سعيد. وبعدين زي ما قلنا بقى احدكم يعمل بعمل اهل الجنه، بينه وما بينها ذراع يطبق عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار فيدخل في النار. واحدكم يعمل بعمل اهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع يطبق عليه الكتاب يعمل بعمل اهل الجنه فيدخل في الجنه. طيب، بداوا متكم في الروح بس. ايه هي الروح؟ نقسمه بقى، اعرف نفسك بقى من جواك ايه انت، ايه عباره عن ايه؟ نفكوا اول حاجه ايه؟ الروح، والتي بها حياة الأبدان. فجم البعض منهم أمسك تمام، قال لك ليه؟ قال لأن ربنا بيقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فربط الروح بالعلم، ربط الروح بالعلم وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عن الكلام فيها، فوجب الافتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وعدم الكلام في الروح. خلاص؟ لا كده. القسم الآخر، أنا طبعا مش هنتكلم عن الفلاسفة اللي بره الإسلام وكلموا عن الروح، لا، هنتكلم عن المسلمين، متكلمي الإسلام وفلاسفة الإسلام. البعض الآخر، القسم الآخر، قال لك لا، الروح اللي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليست الروح التي هي في الجسد. امال ايه؟ قال لك الروح اللي سئل عنها جبريل. جبريل لا، لان ربنا بيتكلم عن جبريل بيقول فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وان نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح دي جبريل، والسؤال عن كيفيته وماهيته وخلقيته وخلقه شكله ايه فما ما نعرفش. طيب قالوا الروح مش جبريل، قالوا الروح خلق، خلقه الله تبارك وتعالى على صورة الآدميين، وما نزل ملك إلا ونزل معه روح. ما نزل ملك إلى الأرض يعني إلا ونزل معه روح اللي هو على هيئة الآدميين. ناس تانيين قالوا أن الروح ملك عظيم له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، كل لسان له 70,000 لغة يسبح الله تبارك وتعالى بهذه اللغات جميعا، وكل كلمة تسبيح بلغة من اللغات دي يخلق الله بها ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم الدين. وناس تانية ومنهم من الصحابة زي سعيد بن جبير قال ايه؟ قال ان ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الروح وهو خلق عظيم، لم يخلق الله تبارك وتعالى اعظم منه الا العرش، اعظم خلق الله تبارك وتعالى على الاطلاق العرش، يلي العرش في العظمة هذا الروح. وهذا الروح لو اراد ان يبلع السماوات السبع والاراضين السبع لمن فيهن في لقمة لبلعها. يقف عن يمين العرش يوم القيامة وتخذ الملائكة صفا. هذا الروح يشفع لأهل التوحيد يوم القيامة. لولا أن بين هذا الروح وبين الملائكة إطرا من نور لا أحرق نوره أهل السماوات. وصف عن الروح وكلام كتير عن هذا الروح، وإذا كان الكلام ده وارد فبيقولوا إذا كانت الكلام ده من الصفات دي والكلام عن الروح من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش باجتهادهم، لابد بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمور الغيبيات لا يصح فيها إلا النقل ولا يجب أن يعمل فيها العقل، ويبقى كل ده غير الروح القائمة بالجلال. طيب هم ناس أن يتكلموا في الروح القائمة في الجسد دي وقالوا احنا بنتكلم بالنظر والاستدلال من الآيات، والناس التانيين قالوا احنا بنتكلم في الروح بالذوق والوجدة احساس والذوق ولا نعمل فيها الفكر او العقل. ومن هذا الباب بدأوا الكلام اما بالنظر والاستدلال واما بالذوق والوجدة، لكن بالفكر والعقل لا ممنوع. طيب قولوا لنا بقى عن الروح بالذوق والوجد او بالنظر والاستدلال. إما الروح قديم أو حادث أو جسم أو جوهر أو عرض، يعني الناس اللي قالوا قديم يبقى الروح مش مخلوقة، والناس اللي قالوا حادث تبقى الروح مخلوقة. يبقى احنا قلنا بالاول قسمين، اما ان الروح قديم واما ان الروح حادث. فاللي قالوا ان الروح قديم قالوا ربنا تبارك وتعالى يقول الروح من امر رب، وامر الله كلامه وكلامه قديم، لان ربنا يقول الا له الخلق والامر. يبقى الخلق حاجه والامر حاجه، يبقى الخلق الموجودات والامر كلامه. طب ادام قال الروح من امر ربي تبقى الروح من امر ربي تبقى كلامه، ويبقى كلامه قديم، وتبقى الروح قديمه ليست مخلوقه. طب يعني ايه الكلام؟ قال لك يعني حين قال كن صار الحي حيا بكلمه كن، يعني هي موجوده اصلا قديمه لانها كلامه، فحين قال كن كانت، لكن هي موجوده اصلا. كان الحي وصار الحي حيا بكلمة كن، فهي بتأمر الله وتبقى كلامه وتبقى قديم. دي فئة وطائفة قالوا كده. طائفة تانية ردت عليهم وقالت لا لا لا لا بس لا، الروح مخلوقة وحادثة. ليه؟ قال لك أولا ربنا تبارك وتعالى يقول خلقكم ثم صوركم، وحين قال خلقكم يبقى خلق الأرواح، وحين قال صوركم يبقى خلق القوالب والأجساد وتبقى الروح مخلوقة. لأنه قال خلقكم ثم صوركم، خلقكم يعني خلق إيه؟ يبقى خلق الأرواح، وصوركم يبقى صور الأجساد وتبقى الروح مخلوقة. يقول حاجة كمان، يقول لولا أن الروح مخلوقة ما كانت محل التكليف وما كان لها ثواب ولا عقاب. مش مخلوق، ده قديم، والقديم ما قديم الخلاص مش محل خطاب. كمان ربنا تبارك وتعالى لما قال واذا اخذ ابوك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى. مين اللي قالوا؟ الارواح. وطالما خوصبت الارواح وقالت بلى تبقى مخلوقة، تبقى مخلوقة على طول، لأنها بقت محل خطاب وأخذ وعطاء وسؤال وجواب وتكليف بعد ذلك أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، تبقى الروح مخلوقة. طيب هنيجي بقى للناس اللي قالوا إن الروح مخلوقة، ونسيب الناس اللي قالوا إن الروح قديمة. هنيجي للي قالوا مخلوقه. ما دام مخلوقه يبقى كل مخلوق ينقسم الى اربع اقسام، اما جسم، واما جوهر، واما عرض. ثلاث حاجات، يا جسم يا جوهر يا عرض. قالوا لا يمكن يكون الروح عرض. ليه؟ قال لك لان العرض لا يوصف ولا يصبح محل صفات، والروح محل صفات، والعرض لا يكون محلا للصفات، تبقى ليست عرض. فوصلوا الحاجتين بقى دلوقتي اللي حصلت، يا اما جد يا اما جو. فبعضهم قال انها جد، وقال جسم يعني ايه؟ فقال هو لطيف في كتيفه، جسم لطيف وفي كتيف اللي هو القالب البدن الجدمنة، هو لطيف في كتيف. والبعض قال ان الروح جسم لطيف غاية اللطف، يكفر عن اللمس، ويبعد عن الجسم، يعني لا يحس ولا يلمس، فهو جسم لطيف غاية اللطف. والبعض قال لا، الروح جوهر، وهو أنور الجواهر وأصفى الجواهر، أصفاها وأنقاها وأنورها الروح. وتبقى الروح بالشكل ده، البعض قال إنها لطيفة من الله تبارك وتعالى، يضعها حيث شاء ولا يعبر عنها إلا بأنها موجودة. موجود، شيء موجود، لا يعبر عنها الا بموجود، تبقى الروح موجود. لكن ايه هي؟ جوهر او جسم لطيف بها تحيا الابدان، وجعل الله تبارك وتعالى بينها وبين الابدان الصله، بوجودها في البدن يرتصد بالحياه، بمفارقتها للبدن تذوق الموت بمفارقته، ويذوق البدن الموت بمفارقتها له. والارواح اقسام، فارواح طياره في الجنان لا قسم، وارواح طياره في عالم البرزخ ترى اهل الدنيا واعمالهم، وترى وتسمع الملائكة وحديثها، وأرواح في الأرض إلى أن تربي إلى الأجساد. وسئل ابن عباس أين تذهب الروح عند مفارقتها للأبدان، شوف الرد بقى، فقال أين يذهب ضوء المصباح هي عند فناء الأذهان. ما هو المصباح ده ما كانوا يعملوه بالدق يعني من زيت بجان. أين تذهب الأرواح حين فناء الأبدان أو حين مفارقتها للأبدان؟ ألا وأين يذهب ضوء المصباح حين فناء الأذهان؟ خلص الجاز اللي في اللمبة اتطفى، راح فين النور؟ مش النور كان موجود؟ طب راح فين؟ أسئلة الإجابات غريب. قالوا طيب أين تذهب الجسوم إذا بليت؟ أين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال فأين يذهب لحمها إذا مرضت؟ لما بتمرض وأنت سمين مش بتخس؟ اللحم راح فين الزيادة؟ فبيقولوا أين تذهب الجسوم إذا بليت؟ يعني بعد لما بيبلى وجسمه ينتهي بيروح فين جسمه؟ فقال لهم طب ولما بيعيا اللحم بيروح فين؟ يبقى جلد على عظم ولحم راح فين؟ لحم يعني شوف ردود ما تديش يعني غير حاجه واحده بس، ان العقل قاصر عن الوصول الى مثل هذه الامور الغيبيه. ولذلك طائفه منهم بقى قالوا ليت الناس سكتوا عن الكلام في الروح واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا كما وقف. واحسن ما يقال في الروح انها موجود، موجود بها تحيا وبمفارقه بها تبلى وتموت. فلت اين الروح واين محلها؟ سالوا الروح محلها القلب، والبعض قال الروح محلها العروق، فهي متساعدة في عروق الإنسان كله. والبعض قال لا، دي لطيفة محلها القلب، لطيفة محلها القلب. طيب ايه بقى العقل وايه بقى القلب؟ قال العقل جوهر الروح ولسانها، جوهر الروح ولسانها. مش انت جسمك فيه لسان ولسان بيتكلم؟ كذلك الروح لها لسان، لسانها ايه؟ العقل. طب العقل فين وايه هو؟ قالوا العقل صفة تدرك بها العلوم، والبعض قال العقل غريزة يدرك بها المعلوم. طيب صفة بقى تدرك بها العلوم او غريزة يدرك بها المعلوم، طيب اين هو؟ فالبعض قال العقل محلوه الدماغ، والبعض قال لا العقل محلوه القلب. طيب القلب ايه امال؟ قال لك القلب اربعه زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قلب اجرد فيه سراج يزهر وذلك قلب المؤمن. وقلب اسود منكوس وذلك قلب الكافر والمنافق. قلب اسود منكوس وذلك قلب الكافر. وقلب مربوط بغلاف وذلك قلب المنافق. وقلب مسطح فيه ايمان وفيه نفاق. مثل الايمان فيه كالبقلة تنمو بالماء الطيب، تنمو وتحيا بالماء الطيب هو الايمان. ومثل النفاق كالقرصة يمدها القيح والصبيب، فأي صفة غلبت عليه حكم له بها. طيب القلب، طب برضه عايزين المزيد من الفهم. سعد، الروح محل المحبة والقلب محل الفهم والعقل محل المعرفة. الروح محل المحبة والعقل محل المعرفة والقلب محل الفهم. طيب تجدون شرح. قال لك الروح محل الصفات والأخلاق المحمودة، والنفس لطيفة زي رحمة لطيفة جدا. النفس أيضا لطيفة وهي محل الأخلاق والصفات المذمومة. أصبح الإنسان في حاجتين، لطيفة وهي الروح، وهي محل الصفات والأخلاق المحمودة، ولطيفة أخرى وهي النفس وهي محل الصفات والأخلاق المذموم. طيب ليه قلت الكلام ده وقلت التقسيم ده؟ قال لك لأن الروح من الملأ الأعلى وهي من أمر الله ولا يمكن تحمل إلا الصفات العليا المحمود. وأما النفس فهي من الأرض ومن التراب تحمل صفاتها. إزاي؟ قال لك قدر الضعف في النفس البشرية لأن ذاك صفة التراب والإنسان مخلوق للتراب. طيب والبخل وهو صفة الإنسان جبلت الأنفس على الشح مستمدة من الطين صفة الطين، والجهل من الفعار من الصلصال، والجهل من الصلصال. وفي الصفة الشيطانية إلى يجي الحسد والخل والعقدوش من إيه؟ قال لك من الحمأ المتنون فيه طبيعة النار. هذه الصفات اللي من خلق الإنسان اتخلع من الأرض من التراب، مرة من صلصال الفخار، مرة من الطين، مرة من الحمأ المتنون، دي صفات النفس. طيب والإنسان بقى في وسط ده كله تايه، طب نعمل ايه؟ قال لك الروح تحمل الصفات المحمودة والأخلاق الحميدة والعقل لسانها. وبين العقل والقلب صلح. العقل والد والقلب ولد، ومعاملة العقل للقلب معاملة الوالد المشفق الحنون لولده، يربيه ويدربه ويعلمه ويفهمه ويفقهه ويبين له. العقل للقلب كالوالد للولد. والنفس بسوقها وأمارة بالسوء وبطبيعتها الطينية وخلقتها من تراب محل الصفات المذمومة. فإذا أضاء القلب بنور المعرفة من العقل وأضاء بنور الشرع نزلت فيه السكينة فمنح النفس طمأنينة فاطمأنت. وإذا لم يمنح العقل القلب ولم يستضئ بنور الشرع أظلم وفود ونضحت النفس عليه بفوادها. فاكرين لما قبل كده قلنا شبهنا بقى تشريحهم وقلنا الروح فوق وبعدين القلب وبعدين النفس وبعدين الطبع وكده، وقلنا ان النور نازل من فوق يخش نور الى العقل والعقل الى الروح والروح الى القلب والقلب الى النفس، تفتح الشرايين كلها لتحت وينزل النور كله ايه من فوق لتحت كله نور. وقلنا العقل لو الانسان خد من الارض من الطبع ينضح الطبع على النفس، يتبع الشباك لفوق بقى يطلع الطين والوحله والتراب اللي تحت ده على الايه النفس يتوتها ويملاها، ثم يفتح شباكها اللي فوق يطلع على القلب يتود القلب حتى يتود القلب كله وذلك الران، ثم ينضح القلب على فوق يسود العقل، يوم يتبع العقل مستشار السوق، يوم يدبر لك المكائد، يدبر لك المصائب لاخوانك، يدبر لك كل عمل شرير، تبدأ الخطط بقى والمؤامرات واللي بيدبر للقتل واللي بيدبر للسرقة واللي بيدبر للمعاصي والفغور، بقوا أساطين بقى حريفة في الشر. ليه؟ لأن الطين طلع من الطبع على النفس، من النفس على القلب، من القلب على إيه؟ على عقل سود الدنيا كلها. خلاص ماتت روحه بقى ويفل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. برضو عاوزين ناخد نقطة أخيرة بقى من كلامهم. قالوا بقى هادي عرفت دلوقتي سكتك ايه؟ اقفل شباك الطبع. لما تقفل شباك الطبع اللي تحت ده وتعمل فاصل بينك وبين الدنيا، طب اقفله ازاي؟ بالزهد في الدنيا وما فيها، اللي هو بداية التعريف التمسك بالفقر والافتقار، التحقق بالبذل والإيثار، ترك التعرض والاختيار. اقفل بينك وبين الدنيا حاجز وحاجز بينك وبين الدنيا. اذا اتقفل الشباك اللي تحت الطبع لأوضة يحصل فيها تفريغ فراغ، لما يحصل فيها فراغ يفتح الشباك اللي فوق يلاقي فوق النفس فراغ، يتفتح الشباك اللي فوق فراغ، تتفتح جنبي كلها ينزل النور من فوق على من الروح على العقل على القلب على ايه على النفس على الطبع يمله، يقوم يسعد الماء تقفل الشباك اللي تحت. يبقى انت هتبتدي تقفل انت الشباك اللي تحت الاول، واذا اكلت انت قد افلح من زكاها، زكتها بقى وطهرتها من الدنيا ومن المعافي، خلاص نزل عليك النور كله، انتهي بقى انت بقيت نور بقى بقيت كلك نور. واذا سبت تحت يفتح هيملى يملى ويفتح على فوق ايه يطفح الوحي زي المجاري لما تطرح. ادي حاجة. حاجة تانية قال لك خلي بالك، العقل المجرد به تدرك علوم الكون وبه تعرف علم الكائنات، وذاك علم الملك. فإذا أضفت إلى نور العقل الذي منحك الله هذا إياه، إذا أضفت إليه نور الشرع رزقت البصيرة، فعلمت بالبصيرة علم الملكوت مش علم الملك، والملك ظاهر الكائنات والملكوت باطن الكائنات. ولذلك تجد مخترعين وفلاسفة ومفكرين وعقول جبارة لكن كفار، اللي وصلوا للقمر وصلوا للصاروخ دول وصلوا ده وصلوا بنور العقل بس، العقل المجرد. لو اضيف الى العقل المجرد ده نور الشرع فاستضأت بنور الشرع واستضأ عقلك بنور الشرع ايضا، بقى عندك بالإضافة إلى البطر البصيرة. وبعد ما بدأت تشوف ظاهر الكائنات تبدأ تشوف إيه؟ باطن الكائنات. وإذا رأيت باطن الكائنات وسبحت وعلمت بأمور الملكوت أصبحت الروح محل المشاهدة، وأصبحت الروح محل العلم بالغيبيات، فترى بالروح الغيبيات، لأن الروح قوية جدا وحاجة خطيرة جدا وهي لا ترى. وبالتالي إذا الروح دي وصل إن القلب بقى فيه بصيرة واتضاء العقل بنور الشرع، الروح في الحالة دي بقى تتلقى من الله تبارك وتعالى الإلهام والفتوحات والإشراقات، وبها يحدث الكشف عن المغيبات. طيب إيه كمان؟ قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله بما يتفاضلون الناس، فقال يا عائشة بالعقل في الدنيا وفي الآخرة. فقالت يا رسول الله أليس الله أليس الناس يجزون بأعمالهم؟ قال يا عائشة وهل عمل بطاعة الله إلا من عقل؟ بتقول له أليس الناس يجزون يوم القيامة بأعمالهم؟ قال وهل عمل بطاعة الله إلا من عقل؟ بعقولهم يعملون وبعملهم يجزون. شفت ازاي؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرء محسوب عليه من رزقه كده. وروى حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى اول ما خلق خلق العقل، وقال ما خلقت خلقا حط الي واكرم علي منك، ها؟ لما قال له اقبل فاقبل، ادبر فادبر، قم فقام، اقعد فقعد، وهكذا. لما امره استجاب، فقال ما خلقت خلقا اكرم علي مين، بك اخذ وبك اعطي. بكده بيبقى عرفنا انهم قالوا ان في حاجه اسمها الروح. خلاصه بقى احسن ما يقال في الروح انها موجود وبها تحيا الابدان، وبمفارقتها تموت الابدان، فهي من امر الله تبارك وتعالى، وهي اما جوهر واما جسم لطيف يدق عن اللمس ويكبر عن الحلم. وهي محل الصفات المحموده ومحل الاخلاق الكريمه الطيبه. والنفس ايضا لطيفة موجودة في الانسان، وهي محل الصفات المذمومة، وقد استمدت صفاتها القبيحة المذمومة من اصل خلقتها وهي التراب والطين والحمأ المذموم. القلب جوهر، ليس هو المطغة واللحم ده، وانما القلب جوهر، وهو محل الفهم، والعقل هو جوهر الروح، ولسانها وهو محل المعرفة، والروح هي محل المحبة، وهي محل المشاهدة وكشف الغيبيات إذا رزق العبد البصيرة. العقل المجرد تدرك به العلوم وهو صفة أو غريزة، فإذا استضاء بنور الشرع رزق البصيرة. العقل المجرد به يعلم ظاهر الكائنات، وذاك علم الملك. والعقل إذا أضيف إليه نور الشرع استضاء ورزق اليقين، طمحت سكينة، فمنح النفس الطمأنينة، وأصبح له بصيرة تدرك بها مواطن الكائنات، وذاك هو علم الملكوت.